قبس من السنة. قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يحرم الرفق يحرم الخير. أخرجه الإمامان أحمد ومسلم رحمهما الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من يحرم الرفق يعني في مجال السلوك، وذلك لأن الرفق يعطي الميزان الصحيح والدقيق على جميع الأمور، فيقدم الإنسان على العمل وهو على علم بمنافعه ومضاره. ومن الأخلاق الإسلامية التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين فضلها خلق الرفق. وقد أخرج الحافظ مسلم بن الحجاج رحمه الله في ذلك من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على سواه. كما أخرج من حديثها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. ففي الحديث الأول بيان وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه جل وعلا بالرفق، وذلك يدل على عظمة هذه الصفة وجلالها. ثم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يحب الرفق، ويكفي لبيان أهمية الرفق ومكانته أن الله سبحانه وتعالى يحبه، والمؤمن حقا يسعى دائما إلى عمل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه. وبين صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا يعطي عباده من المكارم والنعم والتوفيق إلى الخير على التخلق بالرفق ما لا يعطي على العنف. فالإنسان الذي يعامل الناس بالرفق ينجذبون إليه ويحبونه ويعاملونه بالرفق، الذي يكون من نتائجه التفكير السليم والسلوك القويم. أما الذي يعامل الناس بالعنف فإنه بهذه المعاملة يتسبب في استفزاز مشاعر الناس الذين يعاملهم، فتظهر أنانيتهم ويزداد تعلقهم بحق الذات، فيبادلونه المعاملة بالعنف الذي يكون من نتائجه التفكير السريع والحكم المتعجل والسلوك المنحرف. وفي الحديث الثاني بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرفق دائما يحالف صاحبه النجاح والسمعة الحسنة، وأن أي سلوك يخلو من الرفق فإن مصير صاحبه الفشل والسمعة السيئة. قبس من السنة. قبس من السنة. إعداد الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي. تقديم حمد ابن محمد الدريهم. تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المبدن.